ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون قل هو فلا تقعد قل إن هدى

صدق الله العظيم.